بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. يبين ربنا سبحانه وتعالى أن هناك قطاعا من الناس ربما يتكلم بكلام يستسيغه الناس، وربما يكون حلو الكلام، وربما يكون عنده سحر البيان، فإذا تكلم سحر الناس بما يتكلم من كلمات، وربما يلوي لسانه بكلام تحسبوه من كتاب الله، يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا. هناك قطاع من الناس عندما يعرض نفسه إنما يعرض الصورة المثلى للإنسان في الحياة الدنيا وما ينبغي أن يكون عليه، وهو كذاب. ولذلك يشهد الله على ما في قلبه، أي من الكفر والفجور والفسق والعصيان، وإنما يضمر خلاف ما يقول، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالله سبحانه وتعالى يشهد على كذب أهل النفاق، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فلا ينبغي لمؤمن أن ينخدع بهذه الكلمات المعسولة التي يطلقها كثير من الناس ممن يريدون الولاية علينا، أن يكونوا ولاة على أهل الإسلام في هذا البلد الكريم، فإنهم ربما يطلقون كلاما معسولا، ولكن قلوبهم وسلوكهم يدل على أنهم أبعد ما يكون عن الله سبحانه وتعالى، عن كتاب الله، وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه أي من الكفر والفسوق والعصيان، وهو ألد الخصام أي خصم لدود لأهل الإسلام، خصم لدود للكتاب، خصم لدود للسنة، خصم لدود للشريعة. كلمات نسمعها من هنا ومن هناك من هؤلاء الذين يتكلمون عن الحريات، ويتكلمون كذلك عن العدالة الاجتماعية، ويتكلمون عن العيشة الهنية التي سيحياها الناس في ظل ليبرالية أو علمانية بعيدة عن دين الله سبحانه وتعالى، وربما يزيفون ذلك بمشاهد مما تعيش فيه أوروبا وأمريكا من عيشة الحيوان المرفهة، فهذه ربما تكون تضليلات يضلل بها العباد. الإنسان ليس له هناء ولا سعادة إلا في دين الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء إن تولوا على أهل الإسلام فإنهم يعيثون في الأرض فسادا، كما قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أنهم إذا تولوا لا بد أن يفسدوا في الأرض، لأن الفساد حياتهم، لا يستطيعون العيش إلا في هذا الفساد، هذا الفساد الذي عاشت فيه مصر عبر هذه الأيام الطوال 200 سنة. 200 سنة تعيش بعيدا عن الإسلام، وتعيش في ضنك وضيق اليد وفقر، وتعيش كذلك عباد الله في تخلف، هي تتخلف يوما بعد يوم عن ركب الحضارة وعن ركب التقدم، وإنما يكون ذلك لبعدها عن كتاب الله. يقولون: لو طبق الإسلام والشرع فإننا سنرجع إلى الوراء، وهل رجعنا إلى الوراء إلا بهذه إلا بهذا الحكم الليبرالي العلماني الذي حكمنا من محمد علي إلى يومنا هذا 200 سنة، ونحن نعيش حياة التخلف والتقهقر والرجعية، وذلك بسبب بعد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. عاش المسلمون عبر أزمنة طوال في ظل حضارة عظيمة، حين كانت أوروبا في عصر الظلام، في عصر الرجعية، في عصر التقهقر، كانت أمتنا تتقدم هنا وهناك، ولا زالت آثارنا تدل علينا. إن بالمشرق حضارة إسلامية. انظر إلى فن العمارة الذي أنشأه المسلمون. تاج محل في الهند من عجائب الدنيا السبع أنشأه حاكم من حكام المسلمين. وانظر إلى الغرب، تجد هناك في قرطبة، في أشبيلية، في غرناطة، في طليطلة، آثارنا تدل علينا. 80 مليونا من السياح يأتون إلى أسبانيا ليس لشيء إلا ليمتعوا أنظارهم بحضارة المسلمين. قصر الحمراء وقلعة الحمراء، حضارة أهل الإسلام في أسبانيا، لا زالت شاهدة علينا. أكثر من 120 مليونا يأتون إلى تركيا ليشاهدوا حضارة المسلمين. المساجد، القلاع، الأسواق التي أنشأها المسلمون، الخانات، المستشفيات التي أنشأها المسلمون في عصور التقدم والازدهار، حين كانت أوروبا تعيش حياة التخلف. لقد كانت جامعاتنا مفتوحة لأبناء الأمراء من أوروبا يتعلموا فيها، في جامعة القيروان وفي الأندلس وفي جامعة الأزهر، وفي المشرق كذلك كانت هناك جامعات لأهل الإسلام تعلم فيها العالم كله. أنشأ المسلمون أصول العلوم في الحساب والجبر والهندسة، وأنشأوا كذلك علوم الطب والفلك، أنشأوا كذلك علم الطيران في بدايته. علم الطب كان أول من أتى بتشريح العين عالم من علماء المسلمين، أول رسم لجهاز الإنسان الداخلي كان من صنع المسلمين، أول خريطة للعالم كتبت بأيدي المسلمين، داروا حول العالم وخططوا أكبر خريطة للعالم الذين اكتشفوا العالم العالم كله كانوا هم المسلمون، كانوا في الجغرافيا، كانوا في الطب، في الهندسة، في الفلك، في كل الفنون. أول من أنشأ السدود والقناطر على الأنهار كان المسلمون. تحف من تحف الزمان والمعمار أنشئت. اذهب إلى القناطر الخيرية لترى الهندسة والمعايير والمقاييس والسدود التي أنشأها المسلمون حين كانوا في أوروبا وأمريكا لا يعلمون عن ذلك شيئا. لقد أنشأ المسلمون أصول العلوم. كتب رجل من علماء ألمانيا كتاب سماه 1000 اختراع واختراع، أورد فيه اختراعات المسلمين الذين بدأوا بها ولم تكن أوروبا تعلم عن ذلك شيئا. سرقت علومنا ثم نسبت إلى غيرنا. نحن صناع الحضارة، حين أنشأنا حضارة عاشت 12 قرنا من الزمان من لدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا. المسلمون أول من أدخلوا تطورات وتطوير للحروب، للخطط الحربية أو للأسلحة الحربية. أول من صنع المدافع كانوا أهل الإسلام. أول من صنعوا الخطط الحربية الحديثة كان أهل الإسلام. انتصروا على فارس والروم، أكبر حضارتين في التاريخ قبل الإسلام، في أيام معدودات بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد موته ب5 سنوات كانت حضارة الروم وحضارة الفرس قد ذهبت هباء منثورا. استطاع المسلمون القضاء على الفرس في معركة القادسية والمدائن، وعلى الروم في معركة أجنادين ومعركة اليرموك، ثم فتح بيت المقدس، ثم القضاء على الأمة القبطية في مصر، ثم على البربر، ثم على القوط في الأندلس، ثم بعد ذلك على أمة الهند والصين والأرمن والأذربيجان وبلاد ما وراء النهر. كل الحضارات التي كانت قائمة والأمم التي كانت قائمة لم تستطع أن تقف أمام المسلمين. إن قتيبة بن مسلم في السنة 93 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يدخل الصين، فقال له أحد قواده: يا أيها القائد، إن بيننا وبين الإمدادات مسافة طويلة. فالخلافة كانت يومها في دمشق وهو على حدود الصين، فقال: لا والله لا أبرحها حتى أدخلها وأطأ أرضها بقدمي وأضرب عليهم الجزية وأضرب الصغار على ملوكهم، أي أختم ملوكهم بختم يختم على الرأس للذل والصغار. فلما علم أكبر ملوكهم أي أكبر ملوك الصين أرسل إلى الولايات الصينية يجمع له ترابا من ترابها، حتى جمع له ترابا من كل أرض الصين، ثم جمع أبناء الملوك، ثم جمع الجزية وأرسلها إلى هذا القائد قتيبة بن مسلم، وقال له: بر قسمك أيها الأمير، فهذا تراب الصين من كل أنحائها، فدسه بقدمك، وهؤلاء أبناء الملوك اختمهم، وهذه هي الجزية. فقالوا له، أي لملك الصين: نحن ذو قوة وذو بأس وذو عدد لا يحصى. قال: لا، هذه أمة كتبت لها السعادة، هذه أمة كتبت لها السعادة، حققوا انتصارات على كل الأمم، والله لو أن الجبال وقفت أمامهم لأزاحوها من مكانها، لو أن الجبال وقفت أمامهم لأزاحوها من مكانها. كلمة قالها رجل يقرأ في الكتب ويعلم التاريخ ويعلم قدر هذه الأمة، كما قال أكبر قساوسة بيت المقدس عندما بكى بين يدي عمر وأبي عبيدة، فقال له أبو عبيدة رضي الله عنه: لا عليك، إنما الأيام دول، يوم لك ويوم عليك. فقال: كنا نظن ذلك، ولكننا وجدنا في قلوبنا أن هذه الأمة ليست صفحة في التاريخ تطوى، وإنما أمة جاءت لتبقى. هذا البقاء سيبقى بهذه الحضارة التي سينشئها المسلمون حين يتحررون من براثن الفساد والاحتلال. هذا الاحتلال الفكري، إن هذا الاحتلال الفكري الذي حل على بلادنا، على بلاد المسلمين. إن الأعداء قسموا بلادنا أي بلاد المسلمين، قسموها إلى أجزاء، وكل دولة من أوروبا احتلت جزء، فهذه إيطاليا وهذه فرنسا وهذه أسبانيا وهذه إنجلترا وهذه هولندا وغيرها، قسموا بلاد المسلمين إلى أجزاء، وتم احتلال جميع بلاد المسلمين إلا مكة والمدينة، فإنها لم تحتل واحتلت جميع بلاد المسلمين. ولم يخرج هؤلاء المحتلون إلا عندما اطمأنوا أنهم تركوا أبناءهم وأذيالهم في هذه البلاد، من هؤلاء المدعين للليبرالية والعلمانية المنافقين الصف الخامس. هذا عباد الله، هؤلاء عباد الله الذين يشقون صف المسلمين، وهؤلاء الذين يعيثون في الأرض فسادا، وهؤلاء الذين يحرقون البلاد، يحرقون المنشآت التي هي من ممتلكات المسلمين، ويدمرون هنا وهناك، ويعلنون بصيحات يريدون بها هلاك أهل هذه البلاد، حتى تكون لقمة سائغة لعدونا اللئيم الذي يتربص بنا من هنا ومن هناك. ودولتنا هذه الكريمة وهي مصر بالذات، لأنها قلب العالم الإسلامي النابض، لا قيام للمسلمين إلا بقيام مصر، وإذا ماتت مصر مات أهل الإسلام في المشرق وفي المغرب، فإن قيام أهل الإسلام بقيام مصر، ولذلك يتربصون بها منذ زمن بعيد، وقوات الاحتلال ترد عليها بين الحين والآخر، واستطاعت هي أن تدفع عن بلاد المسلمين وأن تدفع عن نفسها في كل وقت وحين. فأهل مصر هم الذين طردوا التتار من بلاد المسلمين على يد الفاتح قطز رحمه الله، عندما جاء التتر فعاثوا في الأرض فسادا من بلاد الصين إلى أن دخلوا بغداد وحاصروا قصر الخليفة وقتلوه وسبوا النساء والأطفال. فخرج قطز من مصر ومعه الجيش المصري، فلاقاهم في أرض فلسطين حتى قاتلهم وقتلهم وطردهم من بلاد المسلمين شر طردة لم تقم لهم قائمة بعد ذلك. وهذا الجيش المصري هو الذي لاقى الفرنجة في بلاد الشام حين أتوا واحتلوا جميع بلاد الشام ومكثوا فيها 93 سنة، حتى جاء صلاح الدين رحمه الله فجيش الجيش المصري وخرج به إلى بلاد الشام، وأخذ يحرر إمارة بعد إمارة حتى فتح الله عز وجل عليه بيت المقدس، وكان يسير مع أكبر علمائه وقضاته، فقال له: أتدري ما أفكر فيه؟ أتدري ما أفكر فيه؟ إن أريد أن يستقر الشام وأن أجعل على كل ولاية أمير، ثم أركب البحر فأتتبع الفرنجة في الجزر، فلا أترك بلدا ولا جزيرة إلا أقمت فيها شرع الله، حتى لا يعبد في الأرض إلا الله، حتى لا يعبد في الأرض إلا الله. وهكذا تخطى المسلمون البحار وركبوها، ولم يكونوا يعرفوا ركوب الحرب، فتخطوا في غزوة ذات السلاسل بقيادة عمرو بن العاص، وهزموا الأسطول البيزنطي في البحر المتوسط، واستطاعوا دخول قبرص بعد ذلك، وكانت أول مرة يركب المسلمون البحر. إن هؤلاء صناع حضارة عظيمة، حين دخلوا الأندلس عبروا البحر بمراكب بدائية، وكانوا 3000 مقاتل، استطاعوا فتح البرتغال وأسبانيا، ووقفوا عند نهر اللوار في فرنسا على بعد أميال من باريس بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 83 سنة. بنوا القلاع وأنشأوا الحضارات. مدينة القاهرة كانت أجمل مدينة في العالم، أجمل مدينة في العالم، بنيت في عهد الإسلام، بناها منذ بدأ عمرو بن العاص إلى أن جاء المماليك وهم ينشئونها وينشئونها على أحدث الطرز المعمارية. فهذه المساجد القديمة انظر إليها لتعرف فن العمارة عند أهل الإسلام ومدى تقدم أهل الإسلام. هذه المساجد والقصور والقلاع وكذلك السبيل ومراكز تحفيظ القرآن والخانات التي هي مثل الفنادق وغيرها لا زالت شاهدة على حضارة المسلمين. إن نابليون عندما دخل مصر كان أول هدف له تدمير القاهرة، تدمير البنيان، تدمير العمارة الموجودة في القاهرة، فضرب الأزهر بالمدافع وضرب البنيان من المساجد وغيرها من القصور لتدميرها، ولم يبقى منها إلا القليل، وما بقي شاهد على حضارتنا، شاهد على تقدمنا، شاهد على أننا حين تولينا سعينا في الأرض لإصلاحها وليس لفسادها. إن هؤلاء عندما دخلوا بلاد الأندلس التي مكثنا فيها 800 سنة لم يكن عندهم هدف إلا قتل أهل الإسلام، لم يبقوا منها فيها أحد من أهل الإسلام. عندما دخلوا بيت المقدس قتلوا 30,000 من المسلمين في يوم واحد، حتى أن الدماء كانت تسير في الشوارع والطرقات كالأنهار، وكانت الميازيب من البيوت إنما تنزف وتسيل بهذه الدماء المسلمة. لم يبقوا على طفل ولا امرأة ولا شيخ كبير فان ولا عالم ولا عابد، وإنما قتلوا الجميع في بيت المقدس. هؤلاء إذا تولوا سعوا في الأرض ليفسدوا فيها كما بين الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. إن الفساد الذي عشناه في الأيام الماضية من القتل والتشريد والسجن والاعتقال وتكميم الأفواه وسرقة الأموال وترك وإهمال الخدمات التي تقدم لأهل هذا البلد، إنما هو دأب كل هؤلاء، وكلهم فيهم شبه واحد، لأنهم بعيدين عن الله سبحانه وتعالى، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يعيش الإنسان فيهم إلا لنفسه ولحاشيته متسلطا على رقاب العباد. لا يصلح هذا البلد إلا الإسلام وأهله، لا يصلح هذا البلد إلا الإسلام وأهله. حين يعود الناس إلى دين ربهم يعود إليهم مجدهم وعزهم. إن مقومات نهضة هذا البلد ميسورة موجودة، ولكنهم لا يقدمون عليها لأنهم يريدون إفقار هذا البلد وأن يكون هذا البلد في أسوأ أحواله، حتى يكون لقمة سائغة لعدونا، وحتى يكون هناك إضعاف لكل بلاد المسلمين، حتى تعيش إسرائيل في حالة من الرفاهية. هذه المقومات سواء كان الدخل الذي سواء كان دخل الفرد أي من راتبه أو من معاشه، فإنهم يستطيعون أن يصرفوا له وأن يكون له من الراتب والدخل ما يعيش به معيشة كريمة، لكنهم يسرقون ذلك ويجعلون الناس يعيشون حياة الفقر. إن هناك عباد الله، إن هناك عباد الله أموالا طائلة تنفق إلى هؤلاء ويحرم منها أصحابها الحقيقيون. إن هؤلاء قد أفقروا هذا البلد، حتى أن 80% من أهل مصر يعيشون حياة الفقر، منهم 40% تحت خط الفقر، أي لا يجدون ما يأكلون. وأما 40% الباقية فإنها تأكل بالكاد، وأما 20% الباقية فهي تمتلك جميع ثروات مصر، منها 1% يمتلك نصف ثروات مصر. 1% من هؤلاء الذين عاثوا في الأرض فسادا، الذين كانوا هم الحكام على أهل هذا البلد، ليسوا الذين ذهبوا إلى طرى فقط، وإنما هناك آلاف منهم ما زالوا موجودين في الوزارات وفي الإدارات، ما زالوا موجودين يعيثون في الأرض فسادا. لابد من تطهير كل هؤلاء، سواء كان ذلك في الجهاز الأمني الشرطي أو كان ذلك في الجهات الإدارية والوحدات المحلية، فإنه لا بد من إزالة هؤلاء الذين شاركوا في الفساد ولا يزالون يشاركون في الفساد، وأنهم يخافون من الطهر، لأنهم لن يعيشوا بعد اليوم إذا جاءت الأيدي الطاهرة التي تطهر هذا البلد. 1% يمتلك نصف ثروات مصر، و19% يمتلكون النصف الآخر، و80% من هذا الشعب لا يمتلك شيئا، يعيش حياة حياة الفقر، هم الذين أفقروه، مع أن مقومات نهضة هذا البلد موجودة. إن هناك الذين يتكلمون عن البطالة ويقولون أن هناك بطالة لا نجد لها عملا، وليست هناك موارد لتشغيل هؤلاء الخريجين أو العمال. هذا البلد به 193 ألفا من المستشارين لا عمل لهم، هذا أمضى سنه إلى المعاش وتم له تجديد وتجديد وتجديد، ثم بعد أن أصبح عجوزا جعلوه مستشارا في إحدى المجالات، سواء كان مستشارا في الهيئات أو المؤسسات أو الوزارات أو البنوك أو غيرها، يجعلونه مستشارا وله سيارة تذهب به وتجيء به، وله سيارة لأولاده للمدارس، وله سيارة تأتي بالخضار لهذا البيت. هذا كله عبء على أهل هذا البلد. هؤلاء يتقاضون 18 مليارا من الجنيهات بغير عمل يقدمونه ولا خير لهذا البلد، ليس لهم أي عمل يعملونه. لو أن هؤلاء عزلوا من مناصبهم وتقاضوا معاشاتهم الكبيرة التي يتقاضونها يعيشون بها، لأن خدمتهم قد انتهت وتم لهم التجديد أكثر من مرة، ثم أصبح مستشارا لا تحتاجه الهيئة ولا المؤسسة. يتقاضون 18 مليارا من الجنيهات، يمكن تعيين 1,000,000 خريج بهذا المبلغ. يتقاضى الخريج عند تعيين 1,500 جنيه، 1,500 جنيه في 12 شهرا ب18 ألفا، في 1,000,000 ب18 مليارا. أي يمكن تعيين 1,000,000 فقط، إذا عزل هؤلاء المستشارين يمكن تعيين 1,000,000 من الخريجين في وظائف، ويتقاضى عند أول تعيين 1,500 جنيه، ثم يترقى في مناصبه إلى أن يصل إلى هذا الرقم الذي يستطيع أن يعيش به حياة كريمة. إن هناك 1,000 من هؤلاء الموظفين الكبار يتقاضى الواحد منهم في الشهر أكثر من 1,000,000 جنيه. لو كان هناك حد أقصى للأجور يصل إلى 50,000، نستطيع توفير أكثر من 950,000,000 جنيه من هؤلاء الموظفين 1,000 فقط، نستطيع أن نوفر من رواتبهم 950,000,000 جنيه. يمكن تعيين 950,000 خريج يتقاضى الواحد منهم 1,000 جنيه في الشهر عند بداية تعييني، سواء كانوا من أهل الخدمات من كاسح القمامة أو كاسح المجاري أو غير ذلك. يتقاضى العامل عند أول تعيينه 1,000 جنيه، نستطيع تعيين 950,000 عامل. هناك أيضا أموال تدفع لهؤلاء. هناك وزير الإعلام كان يتقاضى 15,000,000 جنيه في الشهر، ومعه 10 من معاونيه يتقاضى الواحد 10 ملايين من الجنيهات، 115,000,000 جنيه يتقاضاها 11 موظف في البلد. 11 موظف في البلد، لو كان هناك حد أقصى للأجور نستطيع توفير 114,500,000، نستطيع رفع الدخل لهؤلاء، نستطيع رفع الدخل لهؤلاء. بالنسبة للمعاشات هناك 453 مليار جنيه موجودون في صندوق التأمينات. هذا لو كان له ريع، لو كان هذا مستثمر لكان ريعه 45 مليارا من الجنيهات تعود على أهل المعاشات. لو قسمت يكون نصيب كل واحد من أهل المعاشات 500 جنيه في الشهر، وأما راتبه فيتقاضاه من الاشتراكات. الدولة تجمع 30 مليار جنيه اشتراكات التأمينات، اشتراكات التأمينات التي تدفع منها هذه الرواتب لأهل المعاشات 30 مليار جنيه، وهناك 453 مليار موجودين كان ينبغي أن يستثمروا. لو تم استثمارهم بشكل صحيح كان يدر أكثر من 20%، بما يعود على المواطن الذي خرج على المعاش كل سنة يأخذ 1,000 جنيه في الشهر زيادة لو كانت وصلت إلى 20%. أدنى استثمار أن يكون 10%، أي تكون زيادته كل سنة 500 جنيه لكي يواجه أعباء المعيشة وارتفاع الأسعار والتضخم وغير ذلك الذي يكون في هذه البلاد. الأموال موجودة، هناك الصناديق الخاصة التي ليس لها للدولة رقابة عليها ولا الجهاز المركزي للمحاسبات. 1,200 صندوق في مصر يجمعون 4 أضعاف ميزانية البلد، 4 أضعاف ميزانية البلد. النهاردة يتكلم رئيس الوزراء على 35 مليار يبحث عنها، هذه مليارات أضعاف أضعاف ذلك، هذه مئات المليارات موجودة في هذه الصناديق توزع على صور مكافآت، وتقام بها الحفلات الماجنة واستقبالات الوزراء والرؤساء وغير ذلك، وتنفق في غير وجهها، مع أنها هذه تستطيع دفع الخدمات من الصحة والتعليم والبحث العلمي، وكذلك صرف معاشات لغير القادرين على العمل والعاجزين عن الكسب، لإيواء هؤلاء أولاد الشوارع الذين هم مشروع مجرم كبير. طفل الشارع هذا مشروع مجرم كبير، إذا ما كبر سيكون خطرا على المجتمع، لابد من إيوائه ولابد من توفير سبل الحياة الكريمة له. وكذلك سكان العشوائيات، تعرفون أن في بلادنا 1171 عشوائية يسكنها 15 مليونا من البشر، 15 مليونا من البشر في المقابر، في الأكشاك، في العشش، في الأزقة، على السكة الحديد. 1171 عشوائية يسكنها 15 مليون من البشر. هؤلاء يسكنون في معقل للميكروبات والجراثيم والفيروسات، الأمراض تنتشر في أبدانهم، وكذلك الانحراف السلوكي نتيجة البعد عن الخدمات، عن الوعي، عن التعليم، عن كل خدمة تقدم. ليست هناك خدمات تقدم لهؤلاء، وهم أول الضحايا، إذا شب حريق فإنه يلتهمهم جميعا، لأن عربات الإطفاء لا تستطيع أن تدخل في هذه العشش، لا تستطيع من الأزقة الضيقة، ولا سيارات الإسعاف، ولا الإنقاذ، ولا غير ذلك. وهؤلاء إذا دب مرض فإنه يلتهمهم أول ما يلتهمهم. ليست هناك شمس تدخل إلى بيوتهم، وليس هناك هواء نقيا ولا ماء نقيا، لا يستنشقون هواء نقيا ولا يشربون ماء نقيا، يعيشون في المجاري والصرف الصحي والميكروبات والقمامة من حولهم، إما أن تكون قمامة ذات الرائحة النتنة، وإما أن تحرق فتأتي بالأمراض الصدرية لهؤلاء. هؤلاء يعيشون حياة الفقر، وكانوا هؤلاء يعيشون في القصور. ليس لهم قصورا في شرم الشيخ وفي العين السخنة وفي الساحل الشمالي وفي كل المحافظات، وإنما كذلك في أوروبا وأمريكا وفي دبي وغير ذلك. القصور ليس لها عدد، تجد أن الواحد له قصور، له قصرين وثلاثة، وعنده 100 فيلا. 100 فيلا لو أنه أراد أن يمر عليها يعني يحتاج إلى سنة لكي يقضي في كل واحدة يوما، هؤلاء كانوا يعني لا يعيشون المعاناة، وإنما أرادوا إفساد الأرض وإسكات الناس وإفقارهم، حتى يعمل الإنسان طيلة يومه لا يأتي بما يكفيه، ثم لا يكون أمامه إلا النوم. هذا الأمر عباد الله لأن هذا الإنسان تولى وهو غير أهل لها، لم يكن من أهل الصلاح ولم يكن من أهل الفلاح، وإنما تولى علينا فأفسد في الأرض. أما أهل الإسلام فإنهم يصلحون ما أفسد الناس، كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الإسلام يصلحون ما أفسد الناس، ويصلحونهم حين يفسد الناس، فهم صالحون في أنفسهم حتى ولو كان جميع الناس فاسدين، وهم كذلك يصلحون ما أفسد الناس. ولذلك ينبغي عباد الله أن تكون الولاية لأهل الصلاح، كما قال عمر رضي الله عنه: من ولى رجل على عصابة وفيهم من أتقى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. إن هناك مقومات عظيمة للصلاح، سواء لدفع الإنتاج أو لتشغيل البطالة. هناك 1600 مصنع معطل بني بأموال المسلمين، بني بأموال أهل مصر، وأنشئت المصانع وفيها الآلات، ولا تحتاج إلا إلى مواد خام لتعمل، فإذا عملت تحتاج إلى عمالة. لو أن هذه المصانع، كل مصنع يحتوي على 1000 عامل فقط، إذن يمكن تشغيل 1,600,000 عامل في المصانع المعطلة. لا نقول سنبني مصانع جديدة، وإنما هذه مصانع موجودة ومبنية، 1,600 مصنع معطل، لو دارت عجلة الإنتاج فيها فإننا نستطيع تشغيل 1,600,000 عامل. فهذا يستطيع أن يستوعب جميع العمالة إذا كان هناك رجل صالح وإرادة قوية وهمة وعزيمة، فنستطيع رفع الضنك وإصلاح الأرض وإصلاح العباد والبلاد بأمر الله وإذنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، إن هؤلاء قد أهلكوا الحرث والنسل، إن هؤلاء قد أهلكوا الحرث والنسل، فالأرض امتنعت عن أن تنبت حتى لم نجد قوت يومنا. نحن نستورد من الخارج 50% من القمح الذي نصنع خبزا نأكله، ونستورد 93% من الزيت الذي نأكل به، سواء كان في صورة المسل الصناعي أو كان في صورة الزيت، فإننا نستورد 93% من الزيت، أي إذا منع ذلك من الخارج فإننا لا نجد حتى ما يكفي 5% من هذا الشعب من هذا الزيت. ولو منع القمح فإننا نعيش مجاعة، لأننا ليس عندنا ما يكفينا، وإنما ما ننتجه نصف ما نحتاجه، ونستورد النصف الآخر من الخارج، مع أننا عباد الله عندنا أرض يمكن زراعتها واستصلاحها، لكنهم لا يريدون الصلاح وإنما يريدون الفساد. إن عندنا الأرض وعندنا الماء، كانوا يقولون أن الماء قليل، وأننا لنا حصة من النيل، وأنهم سيمنعون عنا كذا وكذا، ونحن لا نستطيع زراعة الرز ولا نستطيع زراعة القمح وغير ذلك من الأشياء حتى نكون مستوردين لقوتنا من الخارج، ويتحكم فينا هؤلاء بسبب أننا نستورد قوتنا من عندهم. عندنا الأرض وعندنا الماء، عندنا في الصحراء الغربية من الإسكندرية إلى السلوم، هذه الأرض نستطيع استصلاح 10 مليون فدان فيها. الأرض صالحة للزراعة والماء موجود. هناك على حدود ليبيا مع السلوم، مع حدودنا مع ليبيا عند السلوم، خزان للمياه يمكن استصلاح 3.5 مليون فدان بخزان المياه الموجود. وهذا مصب تحت الأرض لبحيرة تشاد، أي هذه البحيرة طالما قائمة سيظل هذا الخزان يأتيه الماء ويتجدد فيه الماء، كلما سحبنا من مائه أتاه ماء جديد، وهو مصب كبير عند السلوم. ليبيا كانت تسحب منه الماء في هذا النهر الذي كان يسميه الرئيس البائد، يسميه النهر الخالد أو النهر العظيم. هؤلاء كانوا يسرقون هذا الماء من أرضنا، وهذا الخزان معروف، وبه نستطيع أن نزرع به 3.5 مليون فدان. لو أننا استخدمنا الري الحديث بالتنقيط أو بالرش نستطيع استصلاح 7 مليون فدان بهذا الماء. عندنا بحيرة من الماء من مصب لبحيرة فيكتوريا تحت في سيناء في سيوة. الناس يعانون من كثرة الماء هناك، إذا حفرت بيدك الماء يضخ من الأرض بكمية كبيرة لأنها تعوم على بحيرة من الماء. لو أمكن نقل هذا الماء إلى مطروح والسلوم والضبعة والعلمين وغيرها بمحطات رفع تنقل هذا الماء، نستطيع استصلاح جميع الأراضي الموجودة في هذا المكان، وإيصال ماء نقي للشرب إلى مطروح وإلى السلوم وإلى بقية محافظة مطروح تشرب من هذا المياه النقية التي تخرج من هذه البحيرة التي هي تحت أرض سيوة. وهذه الأرض نستطيع أن نزرع بها بقية الأرض ونستصلحها. هناك فرع أصلا لفرع ترعة الشيخ زايد الذي وصل إلى العالمين بغير ماء، هذا يمكن مده إلى السلوم وضخ الماء فيه لاستصلاح بقية الأراضي. هناك 3 مصادر للمياه نستطيع بها استصلاح 10 مليون فدان. هذه الأرض كانت مزرعة الرومان، كان الرومان يزرعون من الإسكندرية إلى طرابلس، يزرعون القمح فيها وكانوا يأخذونه، كانت غذاء الإمبراطورية الرومانية كلها، ولا زالت الآبار الرومانية موجودة في هذا في هذه الأماكن، شاهدا على أن هذه كانت مزرعة عظيمة. ولكن الفساد هو الذي منع نبات الأرض بعد ذلك. نستطيع عباد الله أن نزرع هذه الأرض وأن نخ نخرج من الضائقة التي نعيشها وتوزيع الأراضي هذه على الفلاحين وأبناء الفلاحين والخريجين، هذا إذا وزعت فقط 5 فأفدنا على كل مواطن نستطيع استيعاب 2 مليون أسرة في هذا المكان، 2 مليون أسرة ننشئ مجتمعات جديدة وقرى جديدة وشبكة مواصلات وطرق، ونستطيع كذلك رفع الدخل القومي، رفع الدخل القومي وتصدير الحاصلات التي تزرع في هذا الأماكن بما يعود على هذه البلاد بالخير العميم. ونستطيع حل مشكلة الإسكان إذا استطعنا نقل 2 مليون من المدن إلى هذه الأماكن ليسكنوها، فإننا نستطيع حل مشكلة الإسكان كما نستطيع حلها كذلك بإنشاء المصانع الجديدة في الأماكن الصحراوية التي تنشأ فيها حول هذه المصانع، تنشأ فيها تجمعات سكنية لخدمة هذه المصانع، بما نستطيع به نقل الناس من هذا الزحام الشديد في المدن إلى أماكن جديدة تعمر بها البلاد. نحن نعيش على 5% من أرض مصر و95% أرض فضاء، أرض صحراوية، أرض جرداء، 95% منها أرض جرداء، لك أن تتصور هذا، ونحن نعيش على 5% يزاحم بعضنا بعضا. نحن نستطيع إنشاء مصانع، المصانع هذه إذا دخلت البنوك التي تتعامل بالربا، إذا دخلت في المعاملة الحلال وأنشأت هذه المصانع، فإن هذه المصانع تبيع منتجها قبل أن تنتجه وتربح أموالا كثيرة. لكم أن تتعجبوا إذا علمتم أن مصانع الأسمنت تشتري منا طفلة الأسمنت المتر المكعب ب3.5 جنيه من المحاجر التي فيها الطفلة التي يصنع بها الأسمنت، ليعاد بيعه أسمنت ب500 جنيه، 3.5 جنيه طن الطفلة يعاد بيعه ب500 جنيه، لا يضاف عليه شيء كثير، وإنما يضاف عليه بعض الجبس لسرعة الشك، ثم يضاف عليه بعض برادة الحديد، ثم يكون أسمنتا يباع في الأسواق ب500 جنيه. الأرض أرضنا والطفلة طفلتنا، ويمكن إنشاء المصانع وتشغيل العمالة وإنشاء مجتمعات جديدة وشبكة طرق وإخراج البلد من هذه الضائقة. مصانع الأسمدة، مصنع أسمدة سماد اليوريا في أبي قير يربح مئات الملايين من الجنيهات في كل عام. لما أنشأوا المصنع الثاني بعول واحد كويتي ويصدر كل منتجه للخارج، لأن هذه مصانع ملوثة للبيئة يمنع وجودها في أوروبا وأمريكا، فأي منتج تنتجه لو أنتجت 100 أو 1000 ضعف من إنتاجها تستطيع بيعه في نفس اليوم في أوروبا وأمريكا وفي غيرها، لأن هذه المصانع ممنوعة. وهذا المصنع يعني بنيناه في بلادنا وتحملنا فساد البيئة الذي أحدثه، ثم يكون خيره لغيرنا. هذه المصانع ليس لها مواد خام، يأخذ الهواء والغاز ثم ينتج لنا سماد اليوريا، لا يضع أي نوع من الخامات أخرى، يعني لا ينفق على الخام أي شيء، يأخذ مسورة من البير من بير أبو قير جايبة غاز توديه للمصنع، ويأخذ الهواء من الجو، الهواء بتاعنا علشان يعملوا سماد وبعدين يطلع لنا هواء فاسد نتيجة هذه المصانع اللي موجودة. هذه المصانع لو نقلت إلى الصحراء وتم التوسع فيها وفي إنتاجها نستطيع ان احنا نبيع منتجها قبل ما ننتجه كمان ويكون محجوز، نبيع نكفي السوق المحلي ونبيع في الخارج. كل ده موجود وكل ده يعلمه هؤلاء وكل ده تحت ايديهم، والارقام كلها موجودة، والارقام دي من دفاترهم ومن احصائياتهم هم، وهم يعرفون كل هذا، لكنهم لا يريدون احصاء، لا يريدون اصلاحا. ولذلك نقول لن يصلح هذا البلد الا اهل الاسلام، الا من يخافون الله عز وجل ويتقون الله سبحانه وتعالى. ولذلك العبد ينبغي أن يسير في طريق الإصلاح من وجهين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. فالدنيا كذلك، يعني أن هناك إصلاح للدنيا كما هناك إصلاح للدين، وأن أهل الإسلام لا يقولون أن هؤلاء شيوخ ودراويش وفقهاء وليس لهم كلام إلا في الدين. أهل الإسلام عندهم الإصلاح في الدنيا مثل الإصلاح في الدين، عندهم إصلاح للدين وإصلاح للدنيا، وعندنا قاعدة أن الدنيا لا تصلح إلا بالدين، الدنيا لا تصلح إلا بالدين، لأن الناس إذا انحرفوا عن الدين مهما كانت إمكانياتهم فإنهم لن يكون هناك صلاح، كما يعني بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثر المعصية على الضنك وعلى فساد الأرض. فيقول ربنا سبحانه وتعالى في الآية التي ذكرناها: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. إذا فسد فيها، إذا حل الظلم حل في هذا البلد، فإن الله يمنع القطر من السماء فتفسد الأرض، يفسد الحرث ويترتب عليه فساد النسل، أي أن الناس يموتون بسبب عدم وجود قوت يومهم عندما يمنع الله القطر من السماء. وهذا ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، في خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. منع القطر من السماء. انت شفتوا بعد من شفتوا مطر زي مثل هذا من 30 سنة اتحكمنا فيها، هل المطر كان يأتي في الشهر 9 ويستمر هذا المطر بهذه الكيفية؟ هذا المطر وصل إلى الصحراء، كان عندما يمطر حتى في الإسكندرية لا يمطر على بقية البلاد، إسكندرية، بورسعيد، الأماكن التي ليس فيها زراعة كان يمطر عليها المطر لا يستفيد منه أحد. اليوم المطر وصل إلى كل مطروح، إلى السلوم وكل الآبار، هذا من خبر صادق، جميع الآبار التي يخزن فيها البدو ماءهم امتلأت عن بكرة أبيها حتى أنها طفى الماء عليها، والأرض شبعت من الماء، وتم زراعتها هذه السنة بالشعير والقمح، وسيكون هناك كلأ للحيوان من المراعي الطبيعية بمجرد فقط أن يرتفع شيء من الظلم. إن دولة السودان كان الجنيه المصري بألف جنيه سوداني، هذا عن قريب في التسعينات كان الجنيه المصري بألف جنيه سوداني. قابلت رجل في الحج قلت له: كم تذكرة الطيران من الخرطوم إلى جدة؟ قال لي: مليون جنيه. مليون جنيه بيركب بيها الطيران. بقول له: أنت بتقبض مرتب كم؟ بيقول لي: 800 ألف. بيشتري البطيخة بألفين جنيه وكيلو اللحمة بأربعة آلاف جنيه وأشياء. كان الجنيه ليس له قيمة. السوداني النهاردة لما منعت السودان الخمر والربا فقط، هي ما طبقتش الشريعة كلها، فقط منع الخمر والربا، الجنيه السوداني بخمسة جنيه مصري، الجنيه السوداني فقط بخمسة جنيه مصري، بعد ما كان الجنيه المصري بألف جنيه سوداني. هذا تحول. إذا عاد الناس إلى ربهم عاد الخير والرخاء وذهب الجدب. وانظروا إلى هذا المطر الذي لم ينقطع من شهر 9 إلى الآن، والمطر مستمر وسيستمر بإذن الله في الشهر القادم حتى ينبت الله سبحانه وتعالى الزرع والزيتون والنخيل والأعناب وغيره مما تتمتعون به إن شاء الله تعالى. وكلما اقترب الناس من ربهم كلما أبعد الله عز وجل عنهم الشقاء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم قاتل كفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.